أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، الحمد لله عدد مكاييل البحار، الحمد لله عدد ورق الأشجار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار، وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، من أبواب الرحمة الجميلة جدا باب الحمد لله كثيرا. واللي بتقول يا شيخ، بقول لك من الابواب الجميله جدا اللي توصلك لرحمه ربنا عز وجل انك انت تحمد ربنا كثيرا. اسمع هذا الحديث جميل في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني، حديث رقم 1578، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابي سعيد قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها، فرجع لربه وسأله كيف أكتبها يا رب؟ فقال الله تعالى اكتبها له رحمتي كثيرة. انت سمعت الحديث معايا؟ اسمعه كمان مرة. بقول لك سيدنا النبي بيقول في واحد قال الحمد لله كثيرة، فالملك قال تحتبها ازاي دي؟ فسأل ربه فقال الله عز وجل اكتبها له رحمتي كثيرة. الحمد ده تقيل جدا في الميزان، وده مش كلامي، لا ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه وزن هائل الحمد. سيدنا النبي يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. طب ما بقى لو الحمد لله بقى معاه حاجة كمان؟ اسمع، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. اللهم صل على النبي محمد وآله، صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا رفاعة بن رافع بيحكي موقف جميل قوي، بيقول إيه؟ بيقول كنت بصلي خلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سيدنا النبي راكع، اركع راكع، سيدنا النبي راكع عليه الصلاة والسلام، وبعدين قام سيدنا النبي من الركوع صلى الله عليه وسلم وقال سمع الله لمن حمده، فسمع رجل خلفه يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فقال رسول الله بعد أن أنهى صلاته من الذي قال ما قال؟ مين اللي قال الجملة اللي بعد لما أنا قلت سمع الله لمن حمده له؟ مين؟ قال الصحابي أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها يخطفوها أيهم يكتبها أولا. قلها وقلها من قلبك. الحمد ده عجيب جدا. أما تأملت الحمد في القرآن، تخيل لقيت ربنا ذكر الحمد في القرآن أكثر من 40 مرة. 40 مرة، ده معناه ايه؟ معناه انك انت مطالب انك انت تكتر جدا جدا جدا من حمد ربنا. بقول لك ده طريق وصلك لرحمة رب العزة جل جلاله. تخيل رب العزة يبدأ كتابه بالحمد، سورة الفاتحة قال الله الحمد لله رب العالمين، يبدأ 5 سور مطلعهم بالحمد، سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر، 5 سور بادئين بالحمد. أودهم لك تاني، الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ وفاطر، يختم سورة بالحمد، سورة الزمر، وقيل الحمد لله رب العالمين، لأن منزلة الحمد كبيرة جدا. مطلوب منك أنك أنت تحمد ربنا وتستمتع بحمد ربنا يا حبيب الروح، تحمد ربنا كثيرا فيكتب الله عز وجل رحمته فيكتب الله عز وجل رحمته لك كثيرا. مواطن الحمد ملازمة ليك من ساعة لما تصحى من النوم لحد لما تنام. قول لي ازاي؟ أقول لك لما تصحى من النوم من السنة إنك أنت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، سبحان الله. ولما تيجي تنام برضو من السنة إنك أنت تقول الحمد لله 33 مرة. يبقى الحمد معاك من أول لما تصحى، من أول نفس لحد آخر نفس معاك. تيجي تأكل لازم تحمد ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا يرضى عليك عشان يأكلك وتحمده، يشربك وتحمده ويرضى عليك، سبحانه كريم جل جلاله. وإيه كمان؟ لما تخلص طعام تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مأوى أو ولا مؤوي. في الصلاة عند الركوع تيجي تقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في ابتداء الخطب تقول إن الحمد لله، في ابتداء الدروس تقول إن الحمد لله، ابتداء كتاب هتألفه تكتب الحمد لله، وتختم بالاستغفار والحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند حصول النعمة تقول الحمد لله، عند دفع مكروه تقول الحمد لله، عندما تبشر ببشرة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب خلينا حصل لك أي حاجة ضرر تقول الحمد لله على كل حال. في بعد التشهد تحمد الله عز وجل. المسلم يحمد الله في السراء والضراء، وكذا في الصباح والمساء من السنة أنك تقول لما تصحى وكذلك قبل الغروب من أذكار الصباح وأذكار المساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وبالليل نفس الجملة بس بدلا تقول اللهم ما أصبح تقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. عند الانصراف من المجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك. عند ركوب الدابة تحمد الله ثلاثا وهذا من السنة. عند لبس الثوب تقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له. تصحى من النوم تستاك وهتصلي قيام الليل تحمد ربنا إن ربنا أقامك. كان سيدنا النبي يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، قولك حق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كتر من الحمد عشان ترحم وتدخل الجنة. تخيل آخر حاجة نختم بيها، أهل الجنة لما يدخلوا الجنة يقولوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك.